الموقع الرسمي لطلاب جامعة أنصار السنة المحمدية في السودان ansar-alsunnah.net يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين وسيد الأولين والآخرين، وعلى حبيب رب العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. شخصيتنا لهذه الليلة، ما إن تسمع بها أو تسمع لها أو تقرأ عنها إلا وأجبرتك أن تكون مبهورا، لأنها من طراز فريد. هذه الشخصية أكثر ما تلفت الانتباه، تلفت الانتباه بسمو النفس وبعلو المطالب وبقوة الموقف. شخصيتنا التي اخترتها لهذه الليلة الصحابي الجليل خبيب ابن عدي ابن عامر الأنصاري رضي الله تعالى عنه. وخبيب أكثر أهل السير على أنه شهد أحدا، وبعضهم يقول على أنه شهد بدرا. خبيب رضي الله عنه قتل في 6 من أصحابه في 4 من الهجرة النبوية، واختلفت روايات أهل السير في هذه السرية أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة أحد أرسل خبيبا ومعه 10 من أصحابه ليستخبروا خبر قريش، يأتوه بالأخبار، وأمر عليهم عليه الصلاة والسلام عاصم بن ثابت ابن أبي الأقلح. ورواية أخرى هي رواية محمد بن إسحاق في السير والمغازي تقول بأنه أرسلهم إلى قبائل عضل وقار فغدروا بهم عند ماء يسمى بماء الرجيع، وكانوا 6. وهذه الرواية المحفوظة، والستة هم عاصم ابن ثابت، ومرثد ابن أبي مرثد الغنوي، وخالد بن البكير، وعبد الله بن طارق، وزيد بن الدثنة، وخبيب بن عدي. دول 6 جاءت قبائل عضل وقارة، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أو طلبوا منه أن يرسل إليهم من يقرئوهم القرآن ويعلمهم الدين، وكان ذلك بعد غزوة أحد. رواية البخاري تتفق مع رواية محمد بن إسحاق على أنهم قتلوا أو غدر بهم عند ماء الرجيع، وماء الرجيع على بعد 7 أميال من منطقة تسمى عصفان في طريق مكة. وعلى كل الروايات خرج هؤلاء 6 المباركون ومروا بماء الرجيع. عندما الرجيع يوجد حي من أحياء العرب تسمى هذيل، فيهم في هذيل بطن من البطون يسمون ببني لحيان. بنو لحيان لما شعروا بهؤلاء وعرفوا أنهم من المسلمين أرسلوا إليهم 100 من الرماة فحاصروهم عند جبل، وكانوا يريدون ما يريدون قتلهم، يريدون أسرهم ليبيعوهم لقريش، وكان هؤلاء الحي من الكفار، ولكنهم ما يعني ما في الدين، ما يعني ما هم بالمستوى بتاع انهم ضد الدين يعني، لكنهم ارادوا ان يبيعوهم في مكه ويكسبوا من ورائهم مالا. فجاءوا اليهم وحاصروهم، فاستشار عاصم، وعاصم ده مر علينا في السير هو اخو قريبه او جميلة على الروايات بنت ثابت ابن أبي الأقلح، هذه إحدى زوجات عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهي التي ولدت له ولده عاصم، عاصم بن عمر بن الخطاب. الوخال عاصم ابن ثابت من بني عبد الأشهل قوم سعد بن معاذ، هو أوسي. فعاصم قام استشار قوم أصحابه قال لكم شنو، هم 6 وجيل 100 وناس رومات، هنعمل شنو؟ فقاموا قالوا لهم يا اخي نحن والله ما نقتل فيكم زول ولا نهبش فيكم زول، اما عاصم ومرثد وخالد بن البكير الليثي اختاروا الموت. قالوا نحن لا عهد لمشرك، هؤلاء من المشركين ولا عهد لمشرك. وأهل السير أثبتوا لعاصمة أبياتا من الشعر قالها في المعركة دي الغير متكافئة، أنه قال: ما علتي وأنا الجلد النابل، القوس فيها وتر عنابل، تزل على صفحتيها المعابل. المعابل ده السيف، والوتر العنابل الوتر القوي. الموت حق والحياة باطل، في حمى الإله أو ما حمل الإله نازل، يعني المقدر رب نازل، بالمرء والمرء إليه عائل. يعني كما مت الموت، أنت كما الموت جاءت أنت تمشي لبراك. إن لم أقاتلكم فأمي هابل. وقاتلهم وكان فارسا شجاعا، قتل من 119، قتل 19، هو براو قتل 19. وكانت سلافة بنت سعد بن شهيد في مكة قتل عاصم يوم بدر، وعاصم شهد بدر، قتل ابنيها فندرت أن تشرب على قحف رأسه الخمر، فقالت لهم: جيبوا لي رأسه أديكم أي تمن. فديت كانوا عارفين الموضوع ده، فقام دارين شهدوا رأسه، هو الذي حماه الله بالدبر، جاي يقطعوا رأسه، ربنا رس النحل ما قدروا يصوروا رأسه نهائي، بس النحل ده حايم حوله كده، زول قادر يجي بالرأس ما في. قالوا: خلاص النحل ده لما الليل يجي النحل يروح وبعد ذلك يشيل رأسه. قام هو سأل الله أن لا يمسه مشرك، فجاء بالليل مطر وسال الوادي بالسيل العارم، فأخذ جثة عاصم إلى حيث أراد الله. لكن في النهاية ما ناس مشركين قطعوا رأس واحد من 19 كثروا له، وهو تعرفه شكله، قال: لا ده عاصم. المهم قام شربت الخمرة فيه، شربت الخمرة على قحف رأسه، هذا عاصم. ومرثد قتل، وخالد بن البكير قتل، زيد بن دثنة، وخبيب صاحبنا في هذه الليلة، وخبيب وعبد الله بن طارق أسروا. عبد الله بن طارق لما شعر انه نازل أسره، في الطريق حل قيده وحمل سيفه وقام عليه قتله. بقي زيد وبقي خبيب رضي الله عنهم اجمعين، باعوه في مكة، باعوا خبيب لحجير ابن ابي اهاب واحد من المشركين، اشتراه ووهبه لاخيه، اخوه لامه، حجير ابن ابي اهاب ابو اخوه اسمه عقبة ابن الحارث ابن عامر ابن نوفل. كان خبيب قد قتل والده يوم احد او يوم بدر، وده لانه اخوه ادبوه، قال له: خلاص مع ابوك ده، طبعا ما ابوه زود لكن ده اخوه، فقال له خلاص، جاب خبيب واسير، قال له: تقتله بابوك. بالقصة باعوا خبيب الان في مكة، وارادوا ان يقتلوه. لما كان هذا كان في الاشهر الحرم، كثير من اهل السير يقول في اشهر الحرم، وبعضهم يقول ان هذا كان في صفر، ما الرجيع كان في صفر على اختلاف بين اهل السير. المهم قعد في مكة، فعقبة ابن الحارث ابن عامر اسلم بالمناسبة بعد ذاك، بعد ما قتل خبيب اسلم، وكانت له جارية تسمى ماوية. فكانت ماوية تقول: والله هي برضه أسلمت، والله لم أرى أسيرا أفضل من خبيب، والله لقد كنت أنظر إليه من صير الباب بالشك بتاع الباب والقد، والله أرى يده في الحديد وفي يده عنب، وليس في مكة كلها عنب. قالت: والله عنبي ورا الباب. أزول ده ديانه مربطات وكرعينه مربطات من محل ما مرق، الموسم ذاته موسم عنب، شايل في يدينه قطف من العنب يأكل. ده خبيب. وزيد بن الدثنة أيضا باعوه في مكة، واشتراه صفوان بن أمية وأعطاه لمولى له يسمى نسطاف ليقتله. قتل زيد، قتل زيد وقتل خبيب خبيب بن ذئاب قتل في التنعيم، في منطقة التنعيم في مكة. منطقة التنعيم دي منطقة مكة ما بلد حرام، هي أقرب منطقة في المنطقة الغير محرمة إلى مكة. عشان كده من أراد أن يأتي بالعمرة كعائشة رضي الله عنها في حجة الوداع أتت بعمرتها من شنو؟ من التنعيم. ولا التنعيم، هل العمرة بس من التنعيم؟ من أي محل مجزي. أنت بأي جهة من خارج مكة ممكن تجيب العمرة، بس تمرق برا مكة طوال يعني متر واحد بس وتأتي بالعمرة جائزة، لكن أقرب محل التنعيم. فبالتالي قتل خبيب في التنعيم. خبيب لما سمع بأن موته قد دنا قال لي ماوية، قال لها يا أخي أنا داير لي موس عشان أتجهز، يعني داير يحرق نفسه ويجهز للموت. فرسلت له جابت له الموس يعني، فهو ماسك الموس جاء ولد من أولاد عقبة اللي هو ماوية دي جارته، هو عنده منها جنة، جلي خبيب فأجلسه خبيب في حجره، هو بيمسك بالموس وجعل يؤانس الغلام، فنس معاه كيف وإن شاء الله يضحك. ماوية لما شعرت أنه دخل إلى غرفة خبيب جاءت تجري هلعة، فوجدت الولد في حجر خبيب والموس في يده، فلما رأى ذلك تبسم قال أخشيت عليه مني؟ ما كان لي أن أقتله إن شاء الله. قال لا بقتله، نحن طبعا بنتصرف نقول علي وعلى منه، أنا غيرت له كتة أقول أصلا أنا وكنت ميت والله الغلام ده الجنة ده نجد لك نجد أحرق حشاو، وكنت ذلك تقول والله أنا أحرق لك حشاو، يعني أقتلك مرة مش مرة واحدة. وده يا أخواننا فيه أن بعض المسلمين الذين يقومون بعمليات في بلاد الكفار فلا يفرقون بين الأطفال ولا بين النساء أن هذا مخالف للإسلام. يا أخواننا خبيب ده يا أخي في أكعب من أسمك، الشافع جاءوا أبا يقتلوا، جاءوا لحد عنده أبا يقتلوا لأنه ما عنده ذنب، يا أخي ممكن يسلم في يوم من الأيام، وغلده أمه أسلمت ولا ما أسلمت؟ الشافع ده أمه أسلمت ولا ما أسلمت؟ وأبوه أسلم ولا ما أسلم؟ أسلم. فيا أخي شوف التفريق ده، ده يوريك أنه أكثر ما ينشر الإسلام في بلاد الكفار نزاهة المسلمين. خبيب أثر في أهل مكة عن بكرة أبيهم، الشافع ده ما عنده ذنب، نعم أبوه مجرم وأهله كلهم مجرمين ودارين يكتروا بلا سبب ومعادين، لكن داء ما عنده ذنب. قال لها أخشيت عليه مني؟ ما كان لي أن أقتله إن شاء الله، فتركه. جاء ميعاد قتل خبيب. خبيب اختلف قتله عن بقية أصحابه، ذلك ما قتل في المعركة، خبيب ده قتل أمام الناس، ولكن الثبات والرجولة ويعني الأستاذ خالد محمد خالد يقول عن خبيب أنه أستاذ فن الفداء وأنه بطل فوق الصليب. طلعوا بره في التنعيم، اجتمعت قريش عن بكرة أبيها رجالا ونساء، وقد حضر معاوية بن أبي سفيان ذلك هو دون البلوغ، ولقد قال معاوية أسلمت يوم قتل خبيب. قال وكيد خبيب ذاك اكتكتروا انا الدين دخل فيني اسلم طوالي. وحتى في حاجة يعني طريفة جدا، انه لما اتجمعوا الناس وجابوا جذع بتاع نخلة ثبتوه وعلقوا فيه خبيب بل اقتلوا، فخبيب قبل ان يصعد على الجذع طلب منهم ان يصلي وان يسمحوا له بصلاة ركعتين فأذنوا له، فكان اول من سنهما في الاسلام. قبل كده ما حصل، اول واحد اتكتل بالطريقة دي وأول واحد يصلي ركعتين. وقال لهم والله لولا أن تقولوا أني جزع من الموت لأصلت فيهما. صلى سلامة جيها قالوا أنا أنت بتقولوا زود خايف شكير طول، لكن شكير أنا ما طولته. لما خدته دعا عليهم وده الموقف، قال اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. قال معاوية وكنت على يمين أبي سفيان، أبي سفيان ده منه، قال فأضجعني على الأرض واتجع الأرض، وكانوا يعتقدون أن الشخص إذا دعي عليه فاتجع على الأرض لا يصيبه الدعاء. فهموا كده، ما الناس قالوا كده شنو مشركين ما فاهمين لما الدعاء خبيب ده. معاوية بن سفيان قال والله لما سمعت دعاءه تمنيت لو أنه خسف به. قالت منيت الله تجي شقه وثبت عليه. فرق كبير، يعني كلام فيه صدق شديد. قال أحد من حضر موقف خبيب سعيد ابن عامر ابن جذيم. وسعيد ابن عامر ابن جذيم رضي الله عنه كان عمر رضي الله عنه يقول نسيجا وحده, كان نسيج وحده ده اللي كان ولاه على حمص وكان زاهد جدا, كان لابد مرات يكون قاعد بالناس يغمى عليه. قال كل ما ذكرت دعوة خبيب خشيته أن تصيبني. أسلم بجزون قيادي في الإسلام خاف لأنه دعوة صادقة. لكن بعد دقام أنشد خبيب أبياتا من الشعر, ما أكون مبالغ لو قلت لكم أبيات خبيب دي حفظتها وأنا في المتوسطة, كنت في سنة تانية المتوسطة وقريت سيرة ابن هشام, قمت فتحته قعدت أقلب فيه, قامت لقيتني قصيرة خبيب دي, والله لحد ما دار بتذكرها, عجبتني شديد وقعت في نفسي موقع. قال إن شاء الله أكون متذكر فيه حاجات كثيرة. قال لقد جمع الأحزاب حولي وألبوا قبائلهم واستجمعوا كل مجمعي وكلهم مبدي العداوة جاهدا علي لأني في الوثاق بمضيعي اللي هو دينه الباطل. لقد جمعوا أبناءهم ونساءهم وقربت من جذع طويل ممنعي براو إلى الله أشكو غربتي ثم كربتي وما أرصد الأحزاب لي عند مصرعي وقد خيروني الكفر والموت دونه وقد هملت عيناي من غير مجذعي. قال لي تكفر يا نقتلك. قال أنا خيروني, قال أنا بكيت لكن ما خوف, شو زد فاهم كيف, وقد خيروني الكفر والموت دونه وقد هملت عيناي من غير مجذعي وما بي حذار الموت إني لميت, ما خايف من الموت, ولكن حذاري حجم نار ملفعي, خايف من النار يوم القيامة. قال الدنيا دي ما خايف من حاجة فيها, وما بي حذار الموت إني لميت ولكن حذاري حجم نار ملفعي ولست بمبد للعدو تجزعا. قال أنا ما بتجزع للعدو, إني إلى الله مرجعي ولست بمبد للعدو تجزعا, إني إلى الله مرجعي وذلك في ذات الإله. البيت ده بالذات قالوا متين هم على الجنه قاموا عموليه إرهاب, وقفوا الرماة شالين الأقواس بقوا يضربوا لكن خفافي أو تيجنبوا يقطعوا جسمه يعني. قال وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي. قال بيقتلوني مسلم إن شاء الله يقطعوني حتى حتى ما عنده مشكلة ثانية. ثم قال اللهم إنا قد أبلغنا رسالة نبيك فأبلغ عنا نبيك. روايات كثيرة منها أن النبي قال وعليكم السلام أخوكم خبيب قتلته قريش الآن, سمع لما سلم لما قال بلغوا قام. وبعض الروايات تقول أنه ألهم أن خبيبا قد قتل صلى الله عليه وسلم, بعد ذلك قتله كما في البخاري رجل هو يسمى أو يكنى بأبي سروع, يكنى بأبي سروع, وقيل أنه هو أو هي كنية عقبة ابن الحارث ابن عامر ابن نوفل الذي قتلوا به خبيبا, لأن خبيبا قتل أباهم في الحرب. لكن فرق بين الموتين, أبوكم ده قتلوا وهو فاكنه, يتلاقوا راجل للراجل وقتلوا, انتوا حسن مربطنه عاجز ما عنده أي حيلة. قتل خبيب رضي الله تعالى عنه وقد قال هذه الأبيات من الشعر. والله يا إخواننا ما أكون بالغ, ده من أكثر الشعر الرصين اللي مر عليه. ما تقول أزود ده يقتله, أزود ده أحس الكلام ده الشعر ده رايك فوشنه, الشعر قاله ده رايك فوشنه, ما مجيه يا أخي الشعر, شعر ذاته مجيه. ثم خبيب رضي الله عنه قريش وضعت حراس يحرسونه وهو معلق بعد ما مات, خاتين مجموعة يحرسوها. روايات أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل الزبير بن العوام والمقداد ابن عمرو كل على فرسه ليحملوا خبيبا ويدفنوه, هذه رواية. والرواية الثانية أنه أرسل عمرو بن أمية الضمري ومعه إما جبار ابن صخر كويس أو سلامة بن أسلم ابن خريش. المهم رسلوا قال لي عمرو والمعاودة قال لهم أول شيء تقتل أبو سفيان, تخش مكة وتقتل أبو سفيان, ده الأمر الأول. بعد ذلك تجيوا معكم خبيب وتجيوا كلفهم بالموضوع ده. فخطعوا يخبون الأرض خبا ودخلوا مكة, فعلا دخلوا مكة. أبو سفيان حس بهم وبيعرفوا عمرو بن أمية, جهدوا في طلبهم ففر عمرو بن أمية الضمري ومن معه, سواء كان جبار ابن صخر أو ابن سلمة ابن أسلم ابن خريش, سلمة ابن أسلم ابن خريش. ففروا منهم, قاموا دخلوا غار من الجبال التي في مكة, فوجد رجلا يسمى عثمان بن عامر بيعرفه, طعنوا عمرو بن أمية الضمري بخنجر في صرته يا من كورك, قال لك كورك وجاب أهل مكة كلهم. جو جارين لقوه في الرمق سألوه قال لك أترك منه, قال عمرو بن أمية. أبو سفيان قال لهم ألم أقل لكم أنه لم يأتي لخير, فاجتهدوا في طلبهم فاختبأ فذهب إلى جبل آخر. عمرو بن الضمري ذا كمان أم براو دخل في جبل قال فوجدت رجلا, ودي قصة طريفة, فوجدت رجلا من بني بكر بن ديل, من بني بكر راعي قاعد في غار, قال دخلت والناس معه وقال راقد معه, قال فقام الزول قال بيت بتاع شعر, الراعي ده قال بيت بتاع شعر, قال ولست بمسلم ما دمت حيا, ولست بمسلم ما دمت حيا, ولا احب دين المسلمين. بيت بردد فيه يعني ما زول الراعي مراته قاعد برا وشنو ها بدوبي مش كده, ده قاعد يدوبي وعمر بن أمية ده مدسوس جنبه يقول ولست بمسلم ما دمت حيا ولا احب دين المسلمين. عمرو قال له قلت في نفسي في هذا البيت اجلك, انت مت خلاص. قال انتظرته حتى نام فقتلته شر قتله, انتهى لك منه مره واحده. يا اخي الزول ده بيخليه يقول شنو على كده, شوف الزول ده شوف اجله ده. قال طوالي ثم خرجت الى حيث خبيب محل خبيب, قال فوجدت ان حراسه قد ناموا, قال فاحتملته بالخشبة تحته شالوا في ظهره, قال فسرت نحو من 20 ذراع فأحسوا بي فجاءوا يدركونني, قال فألقيته بالخشبة وقال الصوت, قال فألقيته دب دال وباء لكن وباء لكنها مسكنة ما مشكلة دب, قال صوت الخشبة لما ألقيتها وجعلت أدفنه وأهيل عليه التراب برجلي ثم عدوت وجريت حتى ما استطاعوا أن يدركوني, فوجدت رجلين من قريش فقلت لهما استسلما فأبى, فرميت الأول فقتلته ثم الثاني أسرته ودخلت به المدينة وأخذه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال الزول ده حسن والله الزول ده راجل رجالة شديدة خلاص, ده ممكن نقول ده قوات خاصة, شغل بتاع قوات خاصة. قال عمرو بن أبي الضمري في مرة قال أنزلت خبيبا خلفي, ودي رواية تانية, فالتفت أقاتلهم وأرميهم, قال وبعد قليل نظرت إلى خبيب فلم أجده, وإلى هذه اللحظة لا يعلم أين خبيب. أعجبتني كلمة قالها خالد محمد خالد, قال والحمد لله أننا لم نجد قبر خبيب ليكون قبره في ذاكرة التاريخ, وأزيد وأقول وفي وجدان الأمة وفي قلوب المسلمين. قال حسان بن ثابت وكان من أهل خبيب يرثي خبيبا صقرا توسط في الأنصار منصبه سمح السجية ده خبيب صقر في الأنصار شنو توسط في الأنصار شنو منصبه صقرا توسط في الأنصار منصبه سمح السجية غير متشبي يعني الأخلاق والشجاعة ما بتكلفها الحاجة عنده تلقائية, الشجاعة عند خبيب تلقائية. صقرا توسط في الأنصار منصبه سمح السجية غير متشبي أي غير متكلف للرجالة للرجولة والشهامة والأخلاق ومكارمها. بذلك طوينا صفحة صحابي كما قلت لك ما قرأت سيرته أو سمعت ذكره أو سمعت عنه إلا وبهرك وشدك بفدائيته وبنزاهته وبمواقفه في هذا الدين. بقي مشهد أخير، خبيب والرماح تنوشه، وقيل أن هذا لزيد، وقع من زيد بن الدثنة ومن خبيب. جاءه أبو سفيان قال يا خبيب أترضى أن تكون مكانك، أترضى أن تكون في أهلك آمنة ومحمد مكانك وخبيب مقيد والرماح ستناله؟ قال والله ما أحب أن أكون في أهلي آمنة ومحمد صلى الله عليه وسلم يشاك بشوكة. وسطر ذلك أحد الشعراء أسرت قريشا مسلما، فمضى بلا وجل إلى السياف، سألوه هل يرضيك أنك سالم ولك النبي فدا من الإتلاف؟ فأجاب كلا لا سلمت من الردى ويصاب أنف محمد برعاف. خبيب قال له أبو سفيان قال له اسمع والله بفكك بس كلمة كلمة فكك، قول لو الرسول محل هنا وأنا أكون في بيتك كان أحسن لي، بس قولها كده، ما تقول يموت بس قول يكون في المحل دي. قال والله ما أحب أن أكون في أهلي آمنة ومحمد يشاك بشوكة. وهذا يا ليت خبيب بلغه للأمة المسلمة المتقاعسة التي لا تعرف جهادا ولا قتالا وقد أسيء إلى نبيها عشرات المرات. بذلك طوينا سيرة عظيم والله أنا مبهور به، ودائما أحب أتكلم عن خبيب، أولا لأنه قد يكون ما من الناس الظاهرين في الصحابة، ثانيا لقوة مواقفه هذه. خبيب ابن عدي ابن عامر الذي لا يعرف له قبر، لم يدفن في مسجد ولا في مقابر ولا يعلم قبر خبيب أحد، ألا رحم الله خبيبة ورضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. لمزيد من المحاضرات والخطب والدروس والمواد النافعة الصوتية والمرئية والمكتوبة، تفضلوا بزيارة موقعنا على الإنترنت، الموقع الرسمي لطلاب جماعة أنصار السنة المحمدية بالسودان، أنصار-السنة.net.